إنه يقال قدمه يعني من أراد أن يقدمه من خلقه لجهنم، ورجله مش رجله يعني لله رجل، ده رجله هنا ممكن يبقى جمع رجل، يعني نقعد نقول كده رجل رجال رجالة رجله كده. طب وده في اللغة زي اللي قال له وإيه بقى معنى درويش؟ قال له يعني دار وشه لله. قال له وفيه في اللغة العربية حاجة اسمها وشه أصلا؟ فيجي يقول لك حتى يضع رب العزة رجله يعني الرجالة، الرجالة يا رجالة طولت عليكم يا رجالة، ما كفاية كده النهاردة. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسأل الله صلاح العقيدة وإخلاص التوحيد، أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين. اللهم انصرنا على عبادك الكافرين، وانصرنا على أنفسنا، وانصرنا على الظالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. يغفر الله لي ولكم ولمن طلب منا الدعاء أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.